يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن صيام الاثنين والخميس مشروع بالأدلة، ونسمع من الشباب أنه يوصي بعضهم بعضا لأنهم يقولوا غدا نصوم يوم الاثنين أو الخميس ثم يفطرون فطورا جماعيا عند فلان، فهل هذا العمل سائغ؟ لا، هذا ما هو سائغ، هذا مبتدع. كل يصوم لوحده ويفطر لوحده، أما إذا تواطأوا واتفقوا على هذا هذا بدعة، لكن لو صادف أنهم اجتمعوا وافطروا جميع ما في معنى، من دون ميعاد وبدون اشتراط. أما هذه الاشتراطات وهذه الاتفاقيات هذه لا تجوز، إنها بدعة. نعم.